بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. ውድ የተፍሲር ትምህርት ተከታታዮች የዛሬው ትምህርታችን አራተኛው ትምህርት ነው። መግቢያ ፋቲሃ ሱረቱል በቀራ ትምህርት አንድና ዛሬ የምንጀምረው ስለ ሁለተኛው የማህበረሰቡ ቡድን ወይም በሱረቱል በቀራ ላይ አላህ ሰዎችን መግቢያ ላይ ለሶስት ከፍሎ አንደኛውን አማኝ ሁለተኛው ካፊር የለየለት ሶስተኛ ደግሞ ሙናፊቅ። ሱረቱ الفاتحه ላይ ደግሞ ሰዎችን ለሶስት ከፈላቸው። አንደኛ ትክክለኛ መስመር ያዙ፣ ሁለተኛ ይሁዶች፣ ሶስተኛ ነሳራዎች አላለም? ይህዲነ الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الذي ማለት ሙእሚኖች غير المغضوب عليهم يهودج ولا الضالين نصاراوج الذي سوت يسو بيا غطابي بيا عند هنيتاو يميكفافل مونو سو عند عينت اندال هنا بهولتوم رافوچ يايين ذي لاي سوره البقره كان اسك 5 درس በተለይ ከሁለተኛው እስከ አምስተኛው አራቱ አንቀጾች አማኞች ምን ምን እንደሆኑ ምን ምን ባህሪ ያሟሉ ሰዎች እንደሆኑ በግልጽ አስተምሮናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ዋናው መስፈርት የአማኝ መስፈርት አማኝ ነህ ይሄ ሰውዬ አማኝ ነው ምን ነው ገይብን ማመን ሙቱም እንሳት አለ ብሎ መቀበል አላህ አለ ብሎ መቀበል ነብይነት አለ ብሎ መቀበል ሚዛን አለ ሂሳብ አለ ብሎ መቀበልን ዋና መሰረት አድርጎ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ አማኞች ሲገልጽ። ከዚያ ውስጥህን ማመኑን ካረጋገጥክ በኋላ አምኛለሁ ካልክ ታማኝ መመሪያ የመጣልህ መሆኑንም መቀበል ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ አምኛለሁ ብሎ ከዚያ መመሪያውን አያከብርም። ምን አከብርክ ትባላለህ? በትክክል አምኛለሁ ምትል ከሆነ መመሪያ አለ ብለህ ማመን ነው። ዩሚኑነ ቢማ ኡንዚለ ኢለይክ ወማ ኡንዚለ ሚን ቀብሊክ ወዳንተ በወረደው በቁርአን የሚያምናሉ ካንተ በፊት በወረደው መጽሐፍቶች ያምናሉ ማለት አላህ ለخلقዎቹ መመሪያ እየሰጠ ኖሯል። ስለዚህ የሰው ልጆች በመመሪያ ነው የሚኖሩት። ያለ መመሪያ የሚኖር خلق የለም። ሰዎች ሆዱ አይደሉ ዝም ብለው ሱዳ የተለቀቁ ህዝቦች አይደሉ። انما قران وردوال كقران بفيتم يتلايو متافتو سيوردو نبرو لو ميلنا الله سبحانه وتعالى الذي يوست امنت ناتشو بن اتركلنيا اماني اهونم مليا يفلغال وستين ياندان لابراتوري دم بدم مرمرا ايجي يامانينا يكادي ልዩነት በስኳር በመናምን ምርመራ ይገኛል አይገኝም? የሆነ መለያ ነገር ያስፈልጋል አማኝ ለመሆን ላለመሆን። ሱረቱል በቀራ መግቢያው ላይ ግን አማኝ ማለት ይሄ ይሄ ነው ብሎ ነግሮናል። ማን ነው የሚነግረኝ ከነዚህ ምልክቶች? በቃ አንድ ሰው አማኝ ነህ ለማለት እሱ ስታይ አምኛ አማኝ ነው ማሻአላ እንድትለው ምንድነው ሲማታለህ ሱሪ ማሳጠር ጣም መጠምጠም ምን እነዚህ ካልሆኑ መቼስ ጫት መቃም ዛሬ እስላም ምልክት እንደማትሉ መገታኛ ነች። الله سبحانه وتعالى بسورة البقرة مجمع رواجه سلاي مسلم لتلو يمياس كل نقرن نقرن ما أنه من دين نوغاشي هزيادة من الكتب دين نقرن من الكتب نتاية صلاة مسجد الأحسن أحسن ليلاس بيفا ميتاي اليوم بيفا ميتاي نجر انت ايوه ميسد ايه زكا ميسد معناته صدقه ميارق معناته يونه ميودون جنزب يقربي بلو كسته يسو يامن بيون نو لذي نو اني اون يفلكوت سوره البقره ملك ستون اليامانيوت لمن النبي عليه الصلاه والسلام منالو اذا رايتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان المسجد سملال لسحياتوز عند السو من بلوت مو من نبلو المسجد ايه وسو كافر رضل الله ايه سجد اول صفية بطا هذا قالوا ايه سوية كافر نو اسلام عدل لم لمالك قد اوام كفتان يا ماترجع اسفل لقال ايه من يميابر الذين تكفير لاي بزوات سروتو يميسد يميسو من سو سجود يادرد يأيه وسو جنابات هاتو يسجد وضو يادرد يميين يميارجن سو كافر نهات ولو كافر نهات كمالة ببي بزو مرحلة واتشالو مالك يالب بدي سوي النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان المسجد وشير في كتات تلقاياتو المسجد لا إذا تأمشى زوات تلقاياتو اما ان يهبلوا سبحان الله ليه حديثه بالتالي لله ليه القرآن يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون جنزل سيساتوا كاياتوا جنزل سيساتوا معنا تدري ميسات تقدم بوتاس فلقوا على دلني وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم جنزبن بتجيبيه بوثا في سطو لمي قباتش سوي في سطو كاياتشو اما يوش ناتشو يمؤمن من ليا بزوب يوهنم وانو بامنات وسطو راسو لما فتش ليان دان داكي لما فتش بغيب تامنا اللاتشو بغيب يامن اللاتشو كهونا بغيب امان يوش كهوناتشو وسطاتشو سلام بغيب ما بذن ما ذنو الله غيب نوعنك تعمل على الله لما من يملك دونه المستر وسر الله هيني قال بلا تعمل على متى طفوا انطفات عند عندكم الناس بتهاب ما طفوا انطفات الله يا ايها طفات يا طفات بوليس يا يو ما طفوا الله يا ايها طفات بوليس يا يو شرقان هاي شرق الله يا يو بني شرقان الله يا يو شرق على كم لنا ندمج ሳይሄድ ይሰርከው ይሄን ማይበለጠው ቆር መስረቅ ይሻላል እንጂ አላህ ያየኝም አካልፍ እኮ አለቀል يؤمنون بالغيب مالك الله يا ينال في السراء والضراء ይሄንን ውስጡን غيبን ማመንህን አንተና አላህ ብቻ ናችሁ የምታውቁት ምንም እናቀው ነገር የለንም እኛ ግን እኔ አንተ እሱ እሷ ሁላችንም أغليا ما إنه غليا ما مؤمن إنه غليا دلم لما بابا ليمياس تقول ملك تسلقنا الله يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقيمون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يهي يا أمان ينكفر لنا سلذي سلا أمان ليلة كتاب دي نقرات فلك قرآن هي نقرات قرآن وكي ليلة أمان إيمان مملك سلام أي مورك فلك إن النشعر جاورا زاري دم من النيل كافر يزي تقراني بك الله عند من أجرن بزي مرا سوج إما أصحاب الجنة وإما أصحاب النار إما مؤمن وإما كافر إما موحد وإما مشرك إما مؤمن وإما كافر فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير وامتازوا اليوم ايها المجرمون بقى يهونا السمع له يهونا من ليانا قرع له لذيه لو زاري من نايو آية من نايو هلتو أنقذوك سلا هلتين يوك في اليونت سماني بارد كافر كفرنا آمنا ما استعيد يالبن آمننا كفر آمنا آمنا تكبل الشالة تكبل والد كفر دمو كاد انبياء له منو انبياء له ما بدي يالبن الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لمن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وهنا تعالى الناس نقرأ بك إنهم هؤلاء بعد دعاء نجرس الناس نقرأ إلا أنه نقرأ نجي ما الناس من الناس نقرأ إن الذين كفروا النجاة يكادوا سواج بأ الله يكادوا أنه قم يعلو وطبع الناس إن لم يميلوا الله ما أنه أيو أبر كبر كأفركه النبالة إذا كنا عظاما ورباتنا إنا لمبعثون أولئك إن عفر نعم لا تبدأ بس تكالة بالا بس أنت نكالة بالا أولئك نكسر كسالة رجال ميرين قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم على الله من ما ينتقزوا فطور هنا أفرارسون دجنا يشراتشو هل قل نعم وأنتم داخلون آو تواردات نوامة النسو تنجو متو من نساة يكاد هلو تواردون من نساور من الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا النجا يكادوا سواج كفروا بماذا بالله كفروا برسول الله كفروا بالبعث والنشور كفروا بالكتاب كفروا ببعث الرسل يم يكفر نقر ما أثنى يكفر لم يكفروا نقر ألتنا أقرمكم يكادوا ألا عند سو كادوا من يبالوا بشينهم تتنش نقر لكفر الكلاب لا تنش نقر يا الله أن سلطاني من تعرر تنش نقر كاس كبال لك الله فالله تنش كتتنا الترابط قال لك جمو كفر هذا جميناته يسجنبهم بمولو يفرار رسال يسرعون هنطا بمولو قد لم يسجنبهم سلسل بسلسل منا من نور عنده من على الجيب الانتنا كبالو أقارا فقال جتنا نور نقر تنقر قال عند سن البابا أنا بك عند ذي متهون منو متهون ما كهونا تبين دي ما ملوين ما تقدر قل لي كهونا أني النانتا بال النام يستعيد اللنم أني النانتا عمارة الناس لامنا قتالج عمارة الناس لام مالذن والذن عمارة ميز بال بيهر اسلام ميز بال بيهر مالذن لا لا عمارة الإسلام مالك كريستيان الإسلام عمارة عندنا نسويش بثلي ولا كسمة النشبة القوي سويزن عمارة الميلو قال لا إيمان وسلم من نكبرنو لكن عمارة مالك كريستيان مالك نسواتشوا عمارة الإسلام هون ستلو أسمعك على شبهنا قوي رمضان صومكم عليك نعم قلت يلا هون سويه وقال هرنو انجو ايماني نقطو تيوانو نيكاها تيب برسو يهونو يالج نعم بيثنو من تلال الله جو اني قلدو عمالنا اسلامني تبابلو اندقنا اسلامني لبانو انجو بان ديسكال قدري قبال يتسرعو يتقنبو يرورو يتدار فرس رسنا يالوهو صلاة صوم صوم كنا على تنقلي توب تشال شهاد عرب يشال من تشال ايه اللي لا بيها كيف نعمة الله افكتر نقر بقل كفر يمينه ونقر سو زيا ما عدو يمسلو البكاء مسكن هدو يالسامة ثابو ديال شنية ويد موهدو لا بادر مقابر على الرد لجيلاني دورو على الرد اما يكفر يمسلو انت ميدا لا يوند قبر الله انت مزمو قبري الله ويورد ويفرد لكم ويورد ويفرد وين يال كنت وصل على بنزا سلطان اللي قد نقرنا بنا بامارين يال نجا مالك وي فرد ويورد ይህ ያላከፈረ ምን ያከፍራለን? ዛቻ እኮ ነው ለማ አቦይ ምላል ደግሞ በቃ ይሄ አንዳንዱ ግጭት ምን ነገር ሲወጣበት አልቀበልም ነገር እንቢተኝነት ነው ከፍቶ ማን ይሄ አላህን ቀደር እየቀለድኩ ነው አያዋጣ ሳላውቅ ነው አያዋጣ በፍጹም በፍጹም የዚህ የኩፍር ነገር ሊታሰብበት ይገባል እነ ለዚነ ከፈሩ እነዚያ በአላህ የካዱና መካድ ባለባቸው ነገሮች የካዱ ሁሉ ይላል አልኩፍሩ ሉገተን አተግፊየቱ ወልዱሁድ ኩፍር ማለት የቋንቋ ትርጉሙ የአረበኛ መሸፈን ማለባበስ መካድ የተደረገውን አልተደረገም ወላሂ አልተደረገም ማለት ያልተደረገው ወላሂ ተደርጓል ማለት ይሄው ኩፍር ነው ክህደት ነው እውነትን መደበቅ ማለት ነው ሸርዓን በሸሪዓ ግን ትርጉሙ ኩፍር ማለት አተክዚቡ ቢላህ በአላህ ማስተባበል ነው አተክዚቡ ቢላህ ወቢማ ጃአት ቢሂ ሩሱሉሁ አንሁ ኩለና ወባዕድ መልእክተኞች ያስተማሩትን ነቢያት ያስተማሩትን ከአደም አንስቶ እስከ ረሱሉላህ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድረስ ያሉ ነቢያቶች ያስተማሩትን መልእክት ሙሉን አለመቀበል ወይ ደግሞ እስከ ሙሳ ድረስ ተቀብያለሁ የኢሳን ነገር እጠራጠራለሁ ማለት ወይ እስከ ኢሳ ተቀብያለሁ መሐመድን እጠራጠራለሁ ማለት ወይም የመሐመድ ብቻ ነው አንዳንዱ እኮ ነው እነሱ የሙሳንና የኢሳን እኛ ያመነ እነሱ ለምንድን ነው የማያምኑት ይላል ሙስሊም እኮ ነው እኛ የመሐመድን ለምን አያምኑልንም እኛ እነሱን እያመንን አይደለም እነሱ የኛን አያምኑም የኛን ነብያው እንደዚህ ከሆነ እንግዲያው እኔም የነሱን አላምንም የማንን ማለት ነው ኢሳን ይሳይ እነሱ ብቻ ናቸው አመነ ረሱሉ ቢማ ኡንዚለ ኢለይህ ሚን ረቢህ ወልሙሚኑን ኩሉን አመነ ቢላህ ወመላኢከቲህ ወኩቱቢህ ወሩሱሊህ ምን አሉ ላ ኑፈሪቁ በይነ አሐድን ሚን ሩሱሊህ በአላህ መልእክተኞች መካከል አደምን እቀበላለሁ ኑህን አልቀበልም ሷሊህን እቀበላለሁ ያዕቁብን አልቀበልም አይባልም ሁሉንም ነቢይ ይቀበላል። ስለዚህ እነ ለዚነ ከፈሩ ኩፍር ሲል ነቢያት የመጡበትን መስመር ኩለን አው በዕደን በከፊልም ሆነ ወይ ሁሉንም አልቀበልም ማለት ነው። እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቃቸው። ሌባ ተያዘ፣ በቃ ተረጋገጠ፣ ሰረቀ፣ አልታይም ብሎ እጁ ተያዘና ተይዞ ሊቆረጥ እጁ ነደ። ይህን ህግ ጠላው። ምን ይሆናል? ወይ ደግሞ በጣም ተበሳጨች ሴትዮዋ፣ ፍታይ ብትለው እምቢ አለ። መፍታት እኔ እፈትቻለሁ አቺን ተባለች። ለሱ ብቻ ስልጣን የሰጠል ሃይማኖት ብላ ጠላች። የአባቷን ገንዘብ ልትወርስ ቁጭ አለች ከወንድሟ ጋራ። እሺ 30 ብር ነው ያለው፣ 20 ብር ለሱ 10 ብር ላጭ። ለምን 5 ብር ለኔ ለምን አይሰጠኝ? ምን ኩል ለምን አልሆንም አለች። ባሏ ሌላ ሚስት አገባ፣ ሁለተኛ ሶስተኛ ገባ። እሷም ተስማምታ ሌላ አገባች። ኧረ አይቻልም እንዴ! እስልምና ምን ነው ለሁላችንም እኩል አይደል እንዴ? እሱ ሌላ ከተፈቀደለት እኔስ ቢሆን ተጨማሪ ቢይዝ። هذه انواع من انواع الكفر የክህደት በሮች ሰዎች የክህደት በር በጣም ሩቅ አድርገው ስለሚያዩት ነው። እዚህ በር ነው ያለው፣ በየሰፈር ነው ያለው። በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መክፈር፣ በመጽሐፉ መክፈር፣ በቁርአን መካድ፣ ህጎችን አለመቀበል ነው። እነ ለዚነ ከፈሩ እነዚያ የካዱ አለ አላህ። ከሃዲያን ሰዋኡን ዐለይሂም እኩል ነው በእነሱ ላይ። አእንዘርተሁም አም ለም ቱንዚርሁም ብታስፈራራቸውም ባታስፈራራቸውም እኩል ነው። ለምን ላ ዩእሚኑን አያምኑማ። በጣም ትልቅ ጥያቄ የሚያስነሳ ተፍሲር ወይም አንቀጽ። ለምን ምን ነው ካፊሩ ሁሉ ብዙ ካፊሮች በማስፈራሪያ ተነሳስተው ደንግጠው ያመኑ የሉ? አሁንስ በየቀኑ በሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ወደ ኢስላም እየገቡ የሚናያቸው ሰዎች ካፊሮች አልነበሩም? ታዲያ እነዚያ ከሃዲያን በተሰራራቸው በተሰራራቸው እኩል ነው አይሰልሙም ማለት ከምን ጋር አቋያ ነው? ማን ነው የሚነግረኝ? አብዙ ጊዜ ተቀርቷል እኮ ይሄ ቁርአን للذين كفروا سواء عليهم ما انذرتهم ولم تنذرهم لا قبطتوهال لتو للاس الذين كافروج بتسرراچون باتسرراچون كل لو ايامنهم ماله لذلك كافرن ان نسرراو ان ننغرو سلا قاما سلا متو منساس سلا ما يامن كافر كله ايامن ይህን አያ አሳልፈናል በተለያየ አጋጣሚም ተነጋግረናል ምን ማለት ነው በምንድነው ማዕናውን የተረዳችሁት እነ الذين كفروا ان يتوقوا الكافروس ማለት ሊሆን ይችላል እኛ የቶቹ መኮች سوره البقره من اوائل ما نزل في المدينه مدينه لا مجمره كوردوث አንቀጽ ምዕራፎች አንዱ ነው በቀራ እና መካ ላይ በጣም ካፊሮች ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቢያስተምሩ ቢነግሩ ቢዘክሩ ቢያወሱ ቢያስወሱ በሁሱ ባልቀበልም ብለው ለብዙ አመት ያደረቋቸውና ከዚያም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተለያዩ ሙከራዎችን አርገው አልሳካላቸው ብለው ጥለው ይሄዱላቸው ምናልባትም እንደው ለሁሉም በሚያመለክት ቃል ይነገር እንጂ ተለይተው የታሰቡ እነዚያ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ እነ الذين كفروا ማለት እነዚያ በመካ ያሉት ማለት ነው እንዴት ለምን وهذا من العام الخاص اذ ما كل الكافرين لا يؤمنون وانما من كتب عليهم الشقوه اذلا كابي لهب وابي جهل وعقبه والعاص والنضر وغيرهم الذي مكه لا يتوقوا سايسلموا يموتون يا بدر كان يعلقوا እነዚያ اوك አረመኔ የእስላም ጠላት የነበሩ መካ ላይ እስላምን እንቅፋት ሆኖ ሲያስቸግሩ የነበሩ ሰዎች ላይኡሚኑ አማ غيره ከነሱ ሌላ ያሉማ ብዙ ሰዎች እኮ ሰልመዋል እነሱ ጋር የነበሩ ነኻሊድ ኢብኑ ወሊድ ነዓምር ኢብኑ አፊ ይሄ አንቀል ሲወርድ ነበሩ አልሰለሙም ነበር ከዚያ በኋላ ሰልመዋል ብዙ ሰዎች ሰልመዋል ስለዚህ አም ነው አነጋገሩ ጠቅለል ያለ ቢሆንም የታሰበው የተፈለጉት ሰዎች ግን خاصوች ናቸው ይላሉ እነሱ አንደርተውም ማምለም ተንዝርهم لا يؤمنون ማስፈራራትም አለማስፈራራትም እኩል ነው አይ استوى انذارهم وعدمه في انهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم الله سبحانه وتعالى በልቦናቸው ላይ አትሞባቸዋልና ያለመቀበላቸውን ያለመስማታቸውን ለመለወጥ ያልቻሉበትን ምክንያት እየነገረ ነው ختم الله الله አትሞባቸዋል على قلوبهم በልቦናቸው ላይ ታትሟል ልቦናቸው ኩፍር እንጂ ሌላ እንዳይቀበል ታትሟል خلاص የታተመበት ነገር እሺ ጋር ምን ይሰማ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم በጆሮአቸውም ላይ ዘግቶባቸዋል ختم ስም ታትሞበታል ይሄን ታሽጓል ልባቸው ታሽጓል ጀሯቸው ታሽጓል وعلى ابصارهم غشاوه አይኔ ደግሞ ማየት ነው አይደለ እሱ ታሽጓል አይደለም ያለው በሱ ላይ ደግሞ ሽፋን ተጥሎበታል ተጋርዷል غشاوه ሽፋን አለበት ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ የማወቂያ የማመኛ የእውነትን የመረጃ መስታሪያዎች ናቸው እነሱ ስለላቸው ነው ስለዚህ ብዙ ሰዎች አዋይታቸው አጣቁ በሆነ ነገር ላይ ነግረው ነግረው አንድ ሰዓት አውርተው እሺ ምን አልከኝ ምልን ይሶዬ ምን ሆኖ ነው ሳልተማ ቀርቶ ነው ሰምቷል እኮ ግን ሰምተህ አትጠቀም ተብሏል ሱብሃንአላህ ብዙ ሰዎች በእስላም ብቻ አይደለም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ራሱ እንዴ ተነግረው ዝም ብሎ የማይሰሙ ሰዎች አሉ። ምን ሆነው ነው የማይረዱት ትላላችሁ? አንዳንድ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያን ነገር እንዳይረዱ ሲያደርጋቸው ሲዘጋባቸው ሰምተው እንዳልሰሙ ይሆናሉ። በተለይ በእስላም ጉዳይ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካልከፈተ በስተቀር ማንም ሰው ዝም ብሎ ከፍቶ የሚ በሲሪንግ የሚሞላው እንትን አይደለም። لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت يفلك كون يا يمرد كون سو هداية ما استطعت تشلم هداية أنت نبرت عيد الله هداية الله سبحانه وتعالى سلونا يفلقون في سبال ولكن الله يهدي من يشاء ولهم عذاب عظيم للنسو تلك تقاس عظيم عذاب بالتابع لنفانكو تلك مهم يا ملك ربه عذاب عظيم جزوف اللو يهنا ودري اللو في السم بطعام هايلنيا قطعات لهم يتبكاتشو لهم انجدي النبي هولتو انقطوش اندم يامن كتوز الله سبحانه وتعالى سوچن لقطعاتشو سو عزجاجسو ياسكمتاتشو سنزي انمن يالو يميكلكلاتشو اندال هولن المياساي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ايه يمياشقو نجر لبونان اونت اندايقبل يميادرغو نجر يونه نجر الله زم بلو زيت يميادرغ بس قلف الله ولا اون ما ياندا انداچن مناقو نجر الله كفتيون زيجون سلازي يتذبطوال يميبالو نجر من اندهونه بليلا قران ايات نجرونا لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ياين ما يا عدلم يميتاورو ميتايو بلبونا وس يالا نغر نو لبونا وس ميزغابت نغر الله منو نو مياورو ميزغاو كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بلباچو لاي يغدغرباچو يزغابچو የጋገረባቸው ምኑ ነው ማካኑ የክሲቡን እነሱ ይሰሩት የነበረው ወንጀል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን በሐዲሳቸው ሲያብራሩ አንድ ሰው ወንጀል ሲሰራ ምን ይሆናል እንግዲህ የሰውስ ልክ እንደዚህ ነጭ ወረቀት ነው የሆነ ነገር ሲሰራ ትንሽ ጠብታ ጥቁር ትሆናለች ከዛ ሲጨምር ይሰፋል አይታችኋል አሁን ጥቁር መድንሽ ላይ ጠብ ብናረግ ያቅመን ያል ተበትላ ዝም ትላለች አይደል? ብንጨምርበት ይሰፋል። ሰፍቶ ሰፍቶ ሰፍቶ ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? ሻንቅላ ይሆናል አይደል? ለዚህ ነው ይሄ የልብ መታሸግን ነገር የልብ መዘጋትን ነገር جلاؤها الاستغفار جلاؤها الاستغفار ማጽጃው መክፈቻው ወይም መግለጫው እስትግፋር ነው። ሰሙን አይታችሁ እንደሆነ አንድ ሼክ እኮ ወንጀልና እስትግፋር ለምን መልኩ እንደመሰላችሁ አይታችሁ ከሆነ ንጹህ ውሃ መጣ ንጹህ ውሃ ላይ ያለች ብርጭቆ በብርጭቆ ንጹህ ውሃ መጣና ከዚያ በኋላ ጥቁር ነገር እንደ ቢብሲ ነገር ጨመረበት ብዙ አልቀየረችም ከስካስ ወካስ ካስ ወካስ ካስ ወካስ ግን ያ ንጹህ ውሃ ወጥቶ ምን ሆነ ጥቁር ሆነ ከሞ አሁን ይሄ ማለት ختم الله على قلوبهم لو ተዘብቷል ከዚያ ይሄን ለመቀየር ምን ያደርጋል አመጣ ንጹህ ውሃ እንዲያው ብርጭቆ ላይ ንጹህ አደረገ አይታችሁታል ንጹህ ውሃ ሲያደርግ ያን ጥቁሩ ሲቀንስ ሲቀንስ ሚቀንስ አይነት መጀመሪያ ስለታየ ሙሉ ነው ግን ልቀቅ ያስለቀቀው አስትግፋር አስትግፋር አስተግፊሩላህ አስተግፊሩላህ አስተግፊሩላህ ለተረሻ ምን ሆነ ንጹህ ታሪኩን የማያርሰው መጥቶብያው እንደው ግጥም ነው የሚያረገው ለዚህ ነው جلاؤها الاستغفار يديهن فين ما جاو شنو ختم الله على قلوبهم لب بتاو وساي نبرته نو سو نبرته تلقو بيتو يمثلوال مكيناو يمثلوال اي من لا لا تلقو نبرته نبي عليه الصلاه والسلام يالوت ما نو لب نو ان في الجسد مضغه بسونتاچو وس عند لب عند بتاشي اكل عندك قالو وضع قطعة قطعة لحم، لكن جسدي وضع إذا صلحت صلح الجسد كله. السواكة تستكاكلت أكل بملو قد أمي يمني أمر بس، وإذا فسدت فسد الجسد كله. السواكة أخفاك يزاو متتفى على بلو منانو وهي القلب. أوال سمو عندي سلاته وجاد اللم إقراد اللم عين على اللم ملا فايد اللم وهي القلب لبنه. لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ختم الله على قلوبهم بل بونات شولاي الله سلا تذبات شو عامنوا تذبتوا على القوال بقى تقولوا وعلى سمعهم بجروات شولاي وعلى أبصارهم غشاوة باينو تشولاي لمو شفانو تشلو. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. بذي عالم لا يعين سور يغنسه بذي أن يعلم ما عين سور نو عين مسير نو عين اللهم مال من مالك نو هاي ميقى الصابه اسم النام ديوبا سجر عين مالك نسمه نو هذا لا تعمل أبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور مالك نو. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كان القرآن يا فنجسوا معيشة ضنكا بكن كن على بقى زبرك رك على هيوتس أسقبوا الله على الله الله يتبك كقرآن يا فنجسوا. من أعرض عن ذكري سلو قرآن كلا يا له قرآن قاري على هنا قرآن من مريا ما يزبرسوا فإن له معيشة ضنكا. هي دنيا ليلة دنيا ليلة من معيشة ضنكا من يقدمه سلال أمنا قدر بقول ما تبوتو الله سلمي يا الله قدر دمو أنت قول ما تعلم لم يعلم كل ما في السماء السماء لا يشف. ونحشره يوم القيامة أعمى. يكام كان عينه تطفو بقدر جنبلو بلنقاقار ميقات ميقات جافته نو فترة والله أنا إذا قال سو يوم قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. دنيا لا عين نبري من هنين يا رب عندي متادر جين عين سور لمن عذر ركني عين إلا من كم ما هني بلو يتأي كوال من الوال. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنك قد تحسن بدنيا يالله مستول اندالا ييه جرود أبال مسؤول على اللفكم قرآن سنقر عدل القرون لها الوطاها ما لفكون أنا لكون للا باكي عاس ورون انقلوا ميدا لكم قرآن سكرة على صور رقلون باكي سقاونا النوراس من يلا. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أنك تشتاك المدتنا رسها الجو. وكذلك اليوم تنسى الجزاء من جنس العمل له دار انت رسها داري أنت داري من رسها سنبي في قرمال أنت يا فتارهن قرآن سترسى يفتارهن قرآن ستتو يا القرمة فتارهن داك لكم بكم ما يقرمال وينا. ولهم عذاب عظيم. كبار كبات مالا فيهن عينه تشفن وال الذي كتشفن زيان يبلل تبتين عبر نوم يهونه النجي هلت وان كسوش كان لفوت ملك توش قارا هكاراني يهونه سنا قالو شنو اماني مهون من عينة الدلن دهونا اماني الناس من يهل سقان دهونا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كهذه الناس دقمو من يهل كسارا لم يهجتو نجر عون كهلت مهبرة سمها كل جمو مهال سفاري بلو قلل سنيا بلو يسنقال لنا كفل على السنة هنا مقتلوا يا الله رسم يا رب يسنقال لنا كفل ان يسنقال ولي من قال لنا لا شوف من قال لنا من قال لنا سيسي أنا لي من قال لنا أو من قال لنا مالس ودزي مال الله ودزي مال الله مالس نوكو. طيب قلل سنيا اللي هنا من قال لنا سبا الكتب. ومن الناس كسوش مكاكل على الله كهزبوش مكاكل كادم نجوش كهوانجوش مكاكل من يقول يميل الله آمنا بالله وباليوم الآخر با الله من الله أيه بوانه با الله من يلو إن شاء الله با الله كامن غاري من أرقنا مستلو وباليوم الآخر موتو من نسات انتقبي يلو نقول با الله كامنه بموتو من نسات كامنه بنبيات وملايكوت ومتعبتو كامن عن غالك نوارد طيب قل وما هم بمؤمنين ما يوش هيدا اللي بندي من دنو ما دينا قل أمنا للألو آه وغيّت انقلي اني انت متلين عمين في يمك قبل وسلهن ما عنده سلم مال شنو سلذي لاني انا لان تامنا نالللوننا تاللونا لشوّلونا لكن الله من قاله وما هم بمؤمنين امان يجعل اللهم كوشات عجونا لان انت امنا نالسيلو مدى ولقوارد نجساتو امنا نالسيلو امان يجعل اللهم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون منافقوش متو يا رسول الله شنو الله ملكتني مهونكن بيامنم النسو قل ملكتني النسهن عامنو على مهوناتشون بذي هذا بلاتشو واشو مهوناتشون وقال عقالو إلا الله أياك كتو الآن وقال كاروكو ونطريد نقروت هذا النبيين عشو ستاتشو قال يا نبي يونس سوي يا رسول الله في الواتشو وشتنو يا سوي لما لت من من ببيات فلقال وسكن ماوك الله سبحانه وتعالى إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظروا إلى قلوبكم لأنه بيده قلوب كل شيء يقلبها كيف يشاء ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن يوم الآخر وما هم بمؤمنين ما من يشعرهم لا تكبروا أجيهم حتى لا يبقوا على الجو يخادعون الله الله لما منيتي مكر عنه مخادع مالك وشتون ليلة نقريزة بلا يتمثلها لمعلف يمت عدرقه ونقر مخادع عيرتان يخادعون الله بإظهارهم الإيمان وإخفائهم الكفر عملنا البلو وستعجون كهدي بمهوناتشو الله يم يتللوا مسلاتشو أتللوا والذين آمنوا بسكتل يأمنوا سنم ينين ينتن بيتيوش عملنا الكبلو أول صفي مطلنا تمتعماتشو تمتمو كبياتشو عدرقه مع سرياتنا ساتروا عملنا اللي له يتلالو أول صفي سردالو أرى القرآن اللي حفظه يتلالو يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم راسات شون انجي ما أنن ما يتللهم الله يا كبات شوال مؤمن والجنقارا يتابع ويقلت ألو وما يخدعون إلا أنفسهم مالك يمجر شاهدوا هدو راسات شون انجي ما أنهم إذ عاقبة خداعهم يكنزتات يمتللات شو مجر شا ما تقالها تعود عليهم بلن السنو من ملتو لا على الله ولا على رسوله ولا على المؤمنين ينسو يمتل المكرات شو وكت كساروا الله ما ينكم نبينا ما ينكم أما يؤتين ما ينكم يتقوى جوجنا ما ينكم نسونا شو وما يشعرون أهم بنا يوقف المالا أقص مه الناس يتقدمون لا يعلمون أن عاقبة خداعهم عائدة عليهم أو عليهم مثل بيجيو يشنفوا دل هذا الرجو من أمن يمثل التوال سو تعز التوال حتى هذا بدين ديلنا لكم من عقب طعن ثلاث عشر لعشر ألف إني أنا تايم إني أنا تايم على تقول إني أتذكر ما على سؤال أهو أو بكر تتأثر يالك أثر على الله نعم أنت مساسم أنه أو بكر هاي هنا التامس يفرد بيت سنك أهونا عبرو يكمل ينبرو أو لما تأثر هاي هم إذا يجازل من أتوى التالفهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون مالك هبوا هالا أو بكر هنا تيزو تأثر يعني يو تأثر سايز تأثر كرة يما جرشا وكيسوس من دي النوم يهونو دينين دي سير ردت في المتا من يارك نبرا فيل الله أو بكر ياكم ينارك يالله سي من اللي نوصي رأسي ما دان سلنا نبرا بي تشلك لك كامل لا تقول له ويشعرون ما لك كلهم ما يشعرون ما لك وتجتنا هم عند عندك زي مزجبك ما ترى شو مزجبك على ما وقف زين بت كما شيء هذا قال يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض لبه لبوتش تشوس بس يتعلم ما جم نريع إنجلي الذي يبقى تشو الله أن أتلا لب لهم مكر مسلمون كم أتلا يفكر الله تشو وستشو بس يتعلم لهم يلبات شو بشيطانه فزادهم الله مرضا قلوبهم مجمّرون شك الله في حقية الإيمان في حقية الإسلام يإسلام أولاد الناس يترطر عنه في الله سبحانه وتعالى فلا الله يترطر عنه كذلك فزادهم الله مرضا الله سبحانه وتعالى ليلة بشيطان شمّر الله شكا ونفاقا وخوفا حسب سنة الله لمن؟ لأن السيئة لا تعالى تعقب إلا سيئة مدفو نقر هل قدية إن يعترفوا مدفو نقر النوم مدفو نقر يسرق خير دي مدعلها تطبق حلومنا ودفه ودحتنا رأس مكير اللب أتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسنة للنبي عليه الصلاة والسلام أتبع السيئة الحسنة السيئة مطفونة جارد تساسته تسرى جنب لجي الله من احتسنه ودياونه خير لبس رات موكر لأن السيئة ربما تلي سيئة أخرى أتوكم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم لن نسوا اللاتشو لهمنا عليهم بعربانيا ليجن ذلك عليهم سبال علفاتشو انهم يعزيزهم لهم سبال علفاتشو انهم يتايو او اياف يزباتشو انه الله سبحانه وتعالى عندما نقول له اتعفنتو ودكتي ونزو علفات بك يسو مال ادلو درشوا يتكثنوا ولهم ما لك للنسو يتبقى الشوال من عذاب أليم بما كانوا يكذبون الذي مريت لا يواشوت بنبذروا مكنات بوشتات شو مكنات بكتفتات شو مكنات يميام مكتات يتبقى الشوال ولهم عذاب أليم أليم مؤلم يميام لما لسنوه من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ما تشوست أتو سلالان منه من يقول على بنقدر أتو بالتسلوانا يعني يتسموا بنقدر أتو نجمروا أخبر سبحانه وتعالى هنا أن فريقا من الناس هم المنافقون يدعون الإيمان منافقون ما لهم ما لهم وست حاجوش ما لهم نفق نفق فقال لك ايه قدير سفر فروم ميوات او منقل يوست لو است منقل يبالا نفق له من هذا قالوا كنفق الناس هذا له وست يميهد لاو قدير مثلا منقل له تاتشو لك منافق وشم لا يلاون عماني مثلا وستاتشو كهدينه وستاتشو قشعشانه نسوه مثلا له أخبر سبحانه أن فريقا من الناس هم المنافقون يدعون الإيمان بألسنتهم ويضمرون الكفر في قلوبهم بملاسات شو عمان يمثلوا لسوي كربالو وستعت شو قن يكفر كربتنو يكفر كشانو يخادعون الله والمؤمنين بهذا النفاق بل دي نذكرنات شو عمان يوجننا الله لما سال لموكر علو ولما كانت عاقبة خداعهم عائدة عليهم كانوا بذلك خادعين أنفسهم يه ما تال المكرات شو هدولو يمي قد أن نفسهم بالتابمون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون على الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم سبحان الله الذي الزلاي نفكنا يمي بالنقر أنفاني نفكنا بالبيت مهون أدلم قربيتهم مهن لما أسفل لك عملك كذلك نفكنا جواساو كفتاريو قال انه لا ياسو ومن الناس من يقولوا آمنا بالله سأقول لما شفل لما دل فجأت وما هم بمؤمن يا لهم عنه الله وإذا قاموا إلى الصلاة إلى الليل وثالة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خسالة وإذا صلاة سجدوا في الناس قناة سيقوموا ذكر نوراتهم دستي مثلا إشان يسجدنا عماتنا يكبر عندنا ثلاث قنال عند قنا عند قنا النسوما عندن قرس سنوال كثلاثة وقنا عندن قرس سنوال إما بسلام يهنن صوم لشرف الناس هاي يهلو سلكت تنميلو بكا يهونا عبادة نجر بكا صلاة لا يتجمر كدونا وصلت لياك مقصدنو ما اتفافنو ولا منو السلام عليكم السلام عليكم بلي وانا نجر كايا الله أكبر هي رتريد كتكفت كان شوف فيلم كتايا بكا نجفر هي لفكنا بشتا عند بيتشانو منه مصيثالو عند بيتشانو يتم عالم بتاجع التاكم سو لبون يو بريشنك منامن عادر قولي التاكم يتلال ينفكنا بشتا يلت بس سوكنا عند بيتشانو بسي انتنا هاكم بيتو هاكم بيتو يتنو مكانو مدينة ولا تتابع بانوار مسجد مدانتو عند كسوج مفتو مادنم راسن فتش انت راني كاين شي بيني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يطرون الضرع ديفان انت عنده مشي الله الله تربه يا منافقوچن كله مستر تاوك الله قالو سم ذراچو كله درسو حال قالو عندي يني سم عند كان يهون نبي يتقصو تاقالو عمرو عمر كله على عمر يفرعوا نفسك ما انت تفرع لو نزلوا انت اللي بيجيب ولا بحثاكم በምን መልኩ እንደይመጣ ታቃላችሁ ንፍቅና ብስል አቦ ብስል ሰው ራሱን በጣም አዋቂ ያረግና ነገሮችን በቃ ሸውዶ መሄድ መስራት ያለበትን ሸውዶ ሳይሰሩ መቅረት እንደ እንደ ብልህነት ይመስላል ንፍቅና እኮ ነው እና አዲስ መዝሐብ አለ ይሄን መካከለኛ ምንድነው ገለልተኛ ነኝ ባቂል አለዚህ ሐቅ ይያለ እሺ ለኔ ነው ነው ማን ተንጋሏል ተንጋሉ ወዴት ሊሄድ ነው ግን ወዴ አሸነፈው ሊሄድ ነው እኮ ያ ሰላም ዘንድሮ የሚያሸንፈው ማን ነው ወአላህ ተጠብቀን እንጂ በጣም ፋፍቱ ምናምን ባጥን ሳይል ይሄን ማለት እኮ ነው እና ምን ይላል ዓለም ለኩም ማዕኩም ነው እኮ የንዲህ መሃል የሚሰፍር ሰው እኮ ዓለም ለኩም ማዕኩም ነው እኮ የሚለው ምን ያለ ነው ሁለቱም ቢሆን ሲያሸንፉ አብሪያቹ ነበር ለማለት እኮ ነው ወይ ጀንዘር ብቻ ነበር አይደል ማለት ነው እንደንጋለለ እንዲያልፈኛው እንዴ ካሸነፉ ይውጃ ተገባቹ ነበር ነው እኮ ይሄን ቆል ይሄው ንኩ ድሮ ማውቅ ያለው እንደማይሳካላቸው የዛሬ ፍርድ ስንቱ ሙናፊቅ እኮ በደንብ ነው የሚያወጣው እኔማ ብዬ ነበር እኮ ድሮ እኔ አውቀዋለሁ ይሄን ማታለ الذي تعامل مع رب العالمين لو كالله قال له كالمات جيتا كالله قال له وسطهن فتش ايه لا يندور كما عند يندور اي اكبني الله اكبر بس يا قال الذي نوكو اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسوله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون دي نبيه النبي محمد عليه الصلاه والسلام ملكتني انا بيلواتشو وسطاتشو سلالا منبت بتتباج اونتو بيهونو ان انت يالاتشو دي وشاتاتشو نو واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ملكت علاتشو منافقوچ بتام አስቸጋሪ ናቸው مؤمنوچን ለማወቅ ችግር የለውም መስጂድ ታያቸው አለ ዘካ ይሰጣሉ በቃ እነሱ አማኞች ናቸው ተመሰክራሉ ካፊሮች ደግሞ የለየላቸው ናቸው ሙተመለታት ማን ነው ቂያማ አለ ሲባል ማን ነገረ አያት የማይ ተመለሰች አክስት የማይ ተመለሰች ይላል ለይቶለታል ይሄ ሙናፊቅ ችግር አንተ ጋር ሲመጣ ስለ እስላም ቀደም ቀደም ያለ ነው የሚያወራው ታዲያ ምንድን ነው ብለህ ደግሞ መለስ ስትል የለም አንተ ጋር አብሮ የለም ጨለም ሲል ዘወር ነው ለዚህ ብሎ ሱቢና አይሻ ብዙ አይጠግም አስቀሉ ሶላት ያለ المنافقين ايوه الصبح والعشاء لمن ጨለም አይወድም ጨለማ በጣም ነው የሚፈሩት المنافقዎቹ ለሁለት ነገር አንደኛ መስጂድ የሚመጡት ለማስመዝገብ ስለሆነ የሚመዘግብ የለም ለማስመዝገብ በማየት እኮ ነው ግን አይሸግ አረ እያየ ነው ይሸግዳል የሚባል ነው ጨለማ ስለሆነ ግን ዘንድሮ በቃ ጠፋባቸው ማለት ነው ዘንድሮ ምክንያቱም መብራት ነው ሱቢም ላይ መብራት ነው ምናምን ነው ትንሽ ከተሞች ነዋ መብራት የሆነው ብዙ ቦታ ላይ ኸልቅ የሚኖርበት ላይ መብራት የለም ጨለማ ነው ስለዚህ አስቀሉ ሶላት ኢላ የውም ልቅያማ የሚከብደው ሙናፊቆችን ሱቢና አይሻ ነው እና እንዴት ነው አንተ የዚህ ሱቢ የሚከብደው ሰው ሁሉ ምን ሊሆን ነው በሚሸዋር አምሽቶ ማለት ነው ልሐቂቃ ሚሸዋሩን አስበልጦ ሱቢ ተበለጠው ምስክና የለውም ብላችሁ ታምናላችሁ ወይ ሱቢ የሚሰገደው 11 ሰዓት ለጀዋም የሚሄደው 12 ሰዓት ሰዓቱን ጀዋሙ ላይ ያደረገ ከነቃው ሰግዳል ካልነቃው ግን ማምለክ ስለሌለበት ጀዋሙ ተخر منافق ይሄ ንፍቅና ያንሰዋል ማንንም ያበለጠው ደዋሙን ወላ ሰላቱ ስለዚህ ለደዋሙ ብሎ ደዋሙ ላይ ሰዓት የሞላ ሰው ይከፍራል ነው ኢባዳው ይያል አብሮት ይያል በትንሽ ጊዜ እኔ ለዚህ ነው ልጆችን በብርድ ቦታ ላይ የሚያሳድጉ ሰዎች ሱቢን እነሳ ሲሉ ልጆች አትነሱ ብርድ አለ ምናምን ከትንሽ ከግማሽ ሰዓት ባልሞላ ማለ ህፃናት ይሄኑ ሰደሱ እየተባሉ ውሃ እየተረጩ ልጆች ይነሳሉ لا إله إلا الله مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر عند ذلك منا لم نأتوا لن صلاة نبركو وهي يترجو للناس المتقباتهم ملك تعالى لاتشو منافق وش من المبال إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أنا مريت لها تطلع شباكاتو وشتاك تنزو قالوا بالتات تورو ما لا يعني التصفافو خمر التصفافو منها من مريت المقودة نقر ነዋሪዎችን ጎዳ ነገር አትስሩ ይባሉ እነማ ነህኑ ሙስሊሁን እንደኛ አልሚ ማናለ እኛ ነን አሳማሪዎች ይላሉ አላ እነሁም ሁሙል ሙፍሲዱን ወላኪን ላ ይሽዑሩን አጥፊ ማለት እነሱ ናቸው ግን አይገባቸውም ወኢዛ ቂለ ለሁም አሚኑ ከማ አመነ الناس ሰዎች እንዳመኑ ለምንድን ነው በትክክል ማታምኑ ሲባሉ قالوا አኑሚኑ ከማ አመነ السفهاء ሞኞቹ እንዳመኑት እናምናለን ይላሉ على انهم هم السفهاء مونيوش مالك الناسو ناتشو الى الله ولكن لا يعلمون لما هو موني مالك اكو يمجرشاون هوتون يابلاش اكو موني مالك بقل بتشاون حساب يقربتن اجر يطفى اكو موني مالك يدنيا شجر اندما انم تولو يتالفال يا خيرات شجر بن بمان بمان يتالفال واذا لقوا الذين امنوا እነዚያ ያመኑት ሰዎች ሲያገኙ እነሱ ጋር አብረው ሲሆኑ قالوا آمنا آمنا بالله آمنا بالملائكة آمنا لنتم تعملوا بالقول آمنا ይላሉ واذا خلو الى شياطينهم ودالቆቻቸው ሲመለሱ ደግሞ شياطين ማለት እዚህ ቦታ ላይ የተፈለገው ጠንቋዎች ማለት ነው ላላ ትክክለኛው تفسير መሪዎቻቸው የሸይጣን ምን የሰው መሪያቸው ጋር ሲሄዱ ግዳጃችሁ ተወንዴት ወጣችሁ የሚላቸው አካል ላይ ሲደርሱ قالوا انما انا معكم انما نحن مستهزئون እኛ እናንተ ጋር ነን እናንተ ባላችሁ መሰረትን ግን ይሄን በማለታችን ያፌዝን ነው በሙስሊሞች ላይ ያፌዝን ነው በአላህ ላይ ያፌዝን ነው الله يستهزئ بهم الله سبحانه وتعالى يفيزاتهم واغا يكفلاتهم الله يستهزئ بهم يجازيهم على استهزائهم بفيزاتهم كيكفلاتهم الله سبحانه وتعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون بتميت وسط بتميتاتهم وسط ايوانيو يتواتهم يعمهون يتحيرون. العمه للقلب كالعمى للبصر، لب ما التور، عدم الرؤية وما ينتج عنه من الحيرة والضلال، موال النوم عمه مالك. أولئك انديها اللوتسوج انديه النذي كفلج الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قمت باقنو مسمر يقزو ناتشو، قمت قزو هدايا ستو، هدايا واقع هنا كفلو ضلالا يقزو ناتشو، اشتروا الضلالة بضعو وقعوا من دنيا هنا هون تقيي واقال ضلالو، مبجو من هنا هدايا، اسلام انتتو كفر يقزو ناتشو، كما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ይህን የሚያረጉ ሰዎች ንግዳቸው አልደራላቸው ትርፋም አይደለችም ከሳሪ ናት። وما كانوا مهتدين كناهم مسمرم ييازو አይደሉም لم يكونوا مهتدين ወደ ትክክለኛው مسمرም የገቡ አይደሉም أسالك سبيلا قاصدة تصل به إلى ما يريده في أقرب وقت وبلا عناء فلا تصير به إلى مراده حتى يهلك قبل الوصول وما كانوا مهتدين. مثلهم يمنافق وجم السالي اندمك التلونه كمثل الذي اند النزيع سوجنه الذي بمعنى الذين نو لمن ذهب الله بنورهم سلم بالكتلون اند النزيع سوجنه منافق وجم السالي اتشو استوقد نارا اساس اندان الدلو أوقد نارا نارا استوقد نارا أساعت دين الدلة اندفلق اندلفة أساعت لما اندلف وصير وصير خلقه أساعت قدام لما اندل بذوك مكرا وعلا فلما أضاءت ما حوله أساعت ندى كامرات كلة زوريهم كامرات كلة وعلا ذهب الله بنورهم برهانات شون الله انه السدفاتهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون بجلموت وست من يما يهنوا عند تواتشونهم سم النسكو دنقروش ناتشو سم ناتشو صمم في اذن بكم بنا ناتشو عمي ناين سور ناتشو فهم لا يرجعون هذا كقببت قدم كتفبت منتن مملت داري يا نور هدايا مثل الذي استوقد نارا فنكسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.